بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبسن من زاركم نسج اليمن. ألبسن من زاركم نسج اليمن، أجاز الخضري في السين من ألبسن، أجاز فيه الفتح وأجاز فيه الضم. يقول الشارح العلامة بن عقيل: إذا تعدى الفعل إلى مفعولين، إذا تعدى الفعل إلى مفعولين، الثاني منهما ليس خبرا في الأصل. ما هو الشيء الذي عندنا في النحو ينصب مفعولين وليس أصلهما المبتدا والخبر؟ كسى وأخواتها. طيب، كررناه مرارا، باب كسى وأخواتها. فالأصل تقديم ما هو فاعل في المعنى، هذه القاعدة. إذا جاءك فعل، يعني باختصار إذا جاءتك أخت من أخوات كسى، جاءتك كسى أو إحدى أخواتها، طيب، التي تتعدى إلى كم؟ إلى مفعولين. فحينئذ من نقدم؟ قال: الأصل تقديم ما هو فاعل في المعنى. عندنا فاعل في المعنى وعندنا فاعل اصطلاحي. الفاعل الاصطلاحي معروف، قام زيد، زيد هنا فاعل اصطلاحا، لكن هناك فاعل في المعنى. ما معنى فاعل في المعنى؟ يعني من حيث الإعراب هو ليس مرفوعا، طيب، يعني الفاعل معروف أنه مرفوع، هو من حيث الإعراب ليس مرفوعا، لكنه من حيث المعنى هو الفاعل، بمعنى هو الذي فعل الشيء، هو الذي فعل الحدث. مثال: نحو أعطيت زيدا درهما، أعطيت زيدا درهما. نحويا واصطلاحيا أنت تقول أعطيت فعل وفاعل، فالتاء هو الفاعل، صح ولا؟ وزيدا مفعول أول، ودرهما مفعول ثاني. أعطيت الآن من أخواتك ساء التي تنصب مفعولين وليس أصلهما المبتدأ والخبر، صح ولا؟ الآن يقول لك الشيخ، يقول: زيدا هذا هو مفعول أول صحيح، ولكنه من حيث المعنى فاعل. من حيث المعنى فاعل، كيف من حيث المعنى هو فاعل؟ لأنه من الذي أخذ الدرهم؟ أنا الذي أعطيك، صح؟ لكن من الذي أخذه؟ زيد. إذن زيد هو الآخذ، زيد هو الآخذ، إذن هو الفاعل. من حيث إيش؟ من حيث المعنى، ليس من حيث الاصطلاح. من حيث الاصطلاح الفاعل التاء، وزيد مفعول أول ودرهم المفعول ثاني، هذا من حيث الاصطلاح النحوي. لكن من حيث المعنى لو تتأمل ستجد أن زيدا هو الآخذ للدرهم، إذن هو فاعل الأخذ، إذن هو فاعل في المعنى، تمام؟ فالقاعدة تقول لك: هل نقدم زيدا أم نقدم درهما؟ زيدا هو الآخذ ودرهما هو المأخوذ، صح؟ فالقاعدة تقول لك: الأصل سبق فاعل معنا، أي الأصل أن تقدم الفاعل في المعنى، فتقول: أعطيت زيدا درهما. طيب، أعطيت زيدا درهما. قال: فالأصل تقديم زيد على درهم، لماذا؟ لأنه فاعل في المعنى. كيف صار فاعلا في المعنى؟ قال: لأنه الآخذ للدرهم. مثال آخر: وكذا كسوت زيدا جبة. الإعراب النحوي الطبيعي: كسوت فعل وفاعل، زيدا مفعول أول، جبة مفعول ثاني. أين الفاعل في المعنى؟ الفاعل في المعنى هو زيد، هو زيد. لماذا؟ لأنه هو اللابس، فهو فاعل اللبس، فاعل اللبس، والجبة هي الملبوس، إذن هي المفعول في المعنى، واضح؟ هي المفعول في المعنى وفي الاصطلاح أيضا. طيب، مثال ثالث: وألبسا من زاركم نسج اليمن. ألبسا من زاركم نسج اليمن. ألبس هذا فعل أمر، والنون نون التوكيد المخففة، وفاعل ألبس ضمير مستتر تقديره أنت، ومن هذا مفعول الأول، وزاركم فعل وفاعل، والجملة لا محل من الإعراب. لماذا؟ لأنها صلة الموصول، لأن من اسم موصول، تمام، وهو مفعول أول كما قلنا، وزاركم هذه الجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. ألبسه ماذا؟ نسج اليمني، نسج اليمني، هذا هو الأصل. نسج مفعول ثاني لألبس، وألبس من أخواتي كسى لأن فيها معنى المنح والعطاء، ونسج مضاف، واليمني مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة المقدرة. منع من ظهورها ماذا؟ اشتغال المحل بحركة الوقف. ما هي حركة الوقف؟ السكون. يعني كان حق الناظم أن يقول: ألبس من زاركم نسج اليمني، طيب، هذا الأصل، لكنه سكنه لأجل الوقف. طيب، ألبسا من زاركم. من اللابس؟ من اللابس؟ اللابس هو من زاركم. أول من زاركم إلى اسم تصبح إيش؟ الزائر، أو إن شئت الزائرين، على ما يفرق يعني. طيب ألبس الزائرة، ألبس الزائرة، ألبسه ماذا؟ نسج اليمن. إذن الزائر هذا هو اللابس، هذا هو فاعل اللبس. إذن هذا هو إيش؟ هذا هو الفاعل في المعنى. ونسج اليمن، اللباس الذي نسج في اليمن، هذا هو الملبوس. إذن الأصل أن تقدم الفاعل في المعنى، هذا هو الأصل. أما أن تقول ألبسا نسج اليمن من زاركم فهذا خلاف الأصل. أعطيت درهما زيدا هذا خلاف الأصل. كسوت جبة زيدا هذا خلاف الأصل. واضح يا شباب؟ لكن هل يجوز أو لا يجوز؟ ننظر الآن ماذا يقول الشارح العلامة ابن عقيل. قال وألبس من زاركم نسج اليمن، فمن مفعول أول ونسج مفعول ثاني، والأصل تقديم من على نسج اليمن. لماذا؟ لأنه اللابس، ويجوز تقديم ما ليس فاعلا معنا لكنه خلاف الأصل. إذن هل يجوز أن أعكس أو لا؟ نعم، يقول يجوز أن تعكس، فتقول ألبس النسج اليمني من زاركم، جائز؟ جائز، لكنه خلاف الأصل. أعطيت درهما زيدا، جائز لكنه خلاف الأصل. واضح يا شباب؟ طيب، ثم يقول الإمام ابن مالك ويلزم الأصل لموجب عرى، وترك ذاك الأصل حتما قد يرى. يقال عرى، عرى يعرو، عرى يعني نزل ووجد، ووجد نزل ووجد، عراني كذا يعني نزل بي، وإني لتعروني لذكراك هزة يعني تنزل بي وتصيبني. طيب مضارعه بالواو، عرى يعرو، وهناك على وزن غزا يغزو. تمام، عرى يعرو على وزن غزا يغزو، ما معناه؟ نزل بي وأصابني ونحو ذلك. وهناك في اللغة العربية فعل آخر وهو عري، عري يعرى، هذا شيء آخر ومعناه واضح، وهو بمعنى خلا، بمعنى خلا الشيء. تمام. طيب قال الشارح، لكن طبعا مراد الناظم أي الاثنين؟ مراد الناظم الأول عرى يعرو، وليس مراده عري يعرى، مراده عرى يعرو. الشرح أي يلزم الأصل وهو تقديم الفاعل في المعنى إذا طرأ ما يوجب ذلك وهو خوف اللبس. فكرة خوف اللبس هذه مرت بنا كثيرا وستمر بنا إن شاء الله. يعني هذه الفكرة خلاص أنتم فهمتموها، حينما يكون هناك لبس على السامع، بمعنى أنه لا يدري من الآخذ، من المأخوذ، من اللابس، من الملبوس، من المعطي، من المعطى. طيب يلتبس عليه، حينئذ يجب عليك أن تترك هذا التقديم والتأخير والتلاعب، ويجب عليك أن تلتزم بالقواعد، بمعنى أنك تقدم الفاعل في المعنى وجوبا. نحو ماذا؟ نحو أعطيت زيدا خالي، أعطيت زيدا عمرا، يعني أنك أعطيت زيدا من عمرا، يعني أخذت عمرا وأعطيته زيدا. تمام، أعطيت زيدا ماذا؟ عمرا، أخذت عمرا وأعطيته زيدا. واضح؟ طيب كلاهما يحتمل أنه الفاعل، لأن كلاهما إنسان. طيب والإنسان يصلح أن يكون، كلاهما يصلح أن يكون آخذا، صح ولا لا؟ فأنا إذا قدمت أو أخرت يلتبس على السامع الآخذ، يلتبس عليه الآخذ من المأخوذ. قال فيجب تأخيذ تقديم الآخذ منهما، يعني نقول أعطيت فعل فاعل زيدا، يجب أن يكون هو المفعول الأول، ويجب أن يكون هو الفاعل في المعنى، يعني هو الإيش؟ هو الآخذ. ويجب أن يكون عمرا المأخوذ، يجب. لو قال هو أنا ما أردت هذا وإنما أردت العكس لكني قدمت وأخرت، نقول لا يحق لك هنا أن تقدم أو تؤخر، بل يجب عليك أن تلتزم. فنحن سنسألك الآن، نقول لك من الفاعل في المعنى؟ ما معنى من الفاعل في المعنى؟ يعني من الآخذ ومن المأخوذ؟ إذا قلت لنا الآخذ زيد، سنقول لك قدم زيدا وأخر عمرا. وإذا قلت لا، الآخذ هو عمر والمأخوذ هو زيد، سنقول لك يجب إذن عليك أن تقدم عمرا وتؤخر زيدا، ولا يجوز لك ارتكاب العكس. واضح يا شباب؟ واضح جدا. قال فيجب تقديم الآخذ منهما، لأن كلاهما يصلح، فنحن يعني أنت إذا كنت تعرف القواعد يجب عليك أن تقدم الآخذ، وإذا كنت لا تعرف القواعد وخالفتها فإننا نخطئك وننبهك على الصواب. ولا يجوز تقديم غيره، يعني غير الآخذ. لماذا؟ لأجل اللبس، إذ يحتمل أن يكون هو الفاعل، يحتمل أن يكون هو الفاعل. طيب، وقد يجب تقديم ما ليس فاعلا في المعنى. إذن الآن هذه الصورة رقم كام يا شباب؟ هذه الصورة الثالثة. الصورة الأولى التي بدأنا بها الدرس هي جواز الوجهين، جواز أن تقدم الفاعل في المعنى وجواز أن تؤخر الفاعل في المعنى. ألبسا من زاركم نسج اليمني، أو ألبس النسج اليمني من زاركم، كلاهما جائز والأول أصح أو أفصح. طيب، الصورة الثانية وجوب تقديم الفاعل في المعنى، وهذا متى؟ إذا حصل لبس بأن يكون كلاهما يصلح لأن يفعل الحدث، مثل أعطيت زيدا عمرا. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة العكس، وجوب تقديم ما ليس فاعلا في المعنى، يعني يجب أن نخرق قاعدة، يجب أن نعكس ما قررناه في الصورة الأولى. متى هذا؟ قال طبعا هذا سيعود على قاعدة درسناها قديما، وهي قاعدة عود الضمير. طيب، من فهم تلك القاعدة سيفهم هذا الآن. قال ويجب تقديم ما ليس فاعلا في المعنى وتأخير ما هو فاعل في المعنى. متى هذا؟ قال نحو، أو ما مثاله؟ قال نحو أعطيت الدرهم صاحبه. أعطيت فعل وفاعل، والدرهم هذا المفعول الثاني، وصاحبه هو المفعول الأول. لماذا؟ أين الفاعل في المعنى؟ الصاحب، لأنه هو الإنسان العاقل، هو الذي يأخذ، وأما الدرهم فهو مأخوذ، الدرهم جماد لا يأخذ، لا يفعل الحدث هنا. طيب، وإنما الذي فعل الحدث هو هذا الرجل الصاحب. تمام، فإذا أصل الكلام أعطيت صاحبه الدرهم، هذا الأصل. نقدم الفاعل في المعنى ونؤخر المفعول في المعنى وهو الدرهم، والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبس من زاركم من السر يمن. لكننا هنا يجب علينا أن نخالف القاعدة ونقدم ما ليس فاعلا ونؤخر ما هو فاعل وجوبا. لماذا؟ قال فلا يجوز تقديم صاحبه وإن كان فاعلا في المعنى. فلا تقول أعطيت صاحبه الدرهم، لا يجوز هكذا، لا يجوز هنا أن تلتزم بالقاعدة، يجب عليك أن تخرق القاعدة. طيب، لماذا؟ قال لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. هذه المسألة يا شباب شرحناها مرارا وتكرارا، يعني الذي لا يعرف ما معنى هذا الكلام يجب أن يراجع النحو، يعني إذا كان لا يعرف ما معنى عدم جواز عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، شرحناه مرارا وتكرارا. الخلاصة الآن، صاحبه احتوى على ضمير، هذا الضمير يعود على الدرهم، وعود الدرهم هو متأخر في اللفظ، يعني متأخر في النطق. طيب، وأيضا هو متأخر في الرتبة. لماذا؟ لأن ما إعرابه؟ هو إعرابه مفعول ثاني. طيب، والمفعول الثاني ما رتبته؟ التقديم أم التأخير؟ التأخير. إذن هو شيء متأخر لفظا ورتبة، لفظا من حيث النطق ورتبة من حيث المنزلة والمكانة النحوية. هل يجوز عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة عند الجماهير؟ لا يجوز. فأنت إذا التزمت بالقاعدة هنا تكون قد خرقت هذه القاعدة، فحتى لا نخرق قاعدة الضمير نخرق قاعدة تقديم ما هو فاعل في المعنى فنؤخره. فلئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة وهو ممتنع، والله أعلم. إذن يا شباب، تلخيص هذا المبحث أن الحالات ثلاثة: حالة يجب فيها تقديم الفاعل في المعنى، حالة يجب فيها تقديم المفعول في المعنى، حالة يجوز فيها تقديم أيهما شئت، وسبين لك مواضع كل حالة منها تفصيلا. انظروا عندكم في الحاشية رقم 2، ذكر هذه المواضع مرتبة مع الأمثلة، اقرأوها قراءة ليس فيه شيء لا يخرج عما ذكرناه مع بعض الزيادات. ثم قال الناظم وحذف فضلة أجز إن لم يضر، كحذف ما سيق جوابا أو حصر. وحذف، ها هذا مفعول به مقدم لأجز، فكأنه قال أجز حذف فضلة. أجز ماذا؟ أجز حذف فضلة، فحذف مفعول به ومضاف وفضلة مضاف إليه. إن لم يضر، يضر بكسر الضاد على وزن وعد يعد، وعد يعد. مضارع ضار يضير ضيرا بمعنى ضر. قال الله تعالى لا يضركم كيدهم شيئا، كان هذه قراءة، أي لا يضركم، هذه قراءة. طيب الشرح، قال العلامة الشارح الفضلة، ما معنى فضلة؟ لما نقول دائما هذا فضلة وهذا عمدة، هذان المصطلحان يكثران معنا في الدروس ويكثران في الكتب. مثلا يقولون الحال فضلة، التمييز فضلة، المفعول به فضلة. طيب ما معنى فضلة؟ وما معنى عندما نقول الفاعل عمدة والمبتدأ عمدة؟ ما معنى هذا؟ طبعا المنصوبات والمجرورات فضلات، والمرفوعات عمد. طيب الشرح يقول الفضلة خلاف العمدة، يعني عكس العمدة. طيب ما هي العمدة؟ قال والعمدة ما لا يستغنى عنه، يعني هل يمكن أن تقوم الجملة الفعلية بدون فاعل؟ لا يمكن، صح؟ إذن الفاعل عمدة، قال كالفاعل، فلا يمكن أن يقوم فعل، لا يمكن أن تقوم جملة فعلية دون فاعل. طيب إذن عرف ابن عقيل العمدة بأنه ما لا يستغنى عنه، يعني لا تقوم أركان الجملة إلا به، وما زاد على أركان الجملة فهو فضلات، ما زاد على أركان الجملة فهو فضلة، يعني ما جاءك بعد الفعل والفاعل فهو فضلة. ضرب زيد هذا عمدة، لكن ضرب زيد عمرا، عمرا هذا مفعول به، هذا فضلة. طيب جاء زيد راكبا، جاء زيد هنا زيد عمدة، لكن راكبا هذا فضلة، لأنه يمكن أن يستغنى عنه وهو حال، أستطيع أن أقول جاء زيد وأسكت، لكن لا أستطيع أن أقول جاء وأسكت، لأنه يحتاج ولا بد إلى فاعل. إذن العمدة ما لا يستغنى عنه في الجملة كالفاعل لا نستغنى عنه، والفضلة ما يمكن الاستغناء عنه كالمفعول به، فأنا أستطيع أن أقول قام زيد، لا يحتاج أصلا، لا يحتاج لهذا فعل لازم أصلا، لا يحتاج إلى مفعول، حتى ولو كان فعل متعدي أستطيع أن أستغني عن مفعوله. طيب والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم، يعلم ماذا؟ حذف المفعول به مع أنه يعلم فعل متعدي. طيب قل هل يستوي الذين يعلمون، يعلمون ماذا؟ أين المفعول به؟ لم يذكره. طيب لأنه فضلة ويجوز حذفه وله غرض بلاغي شرحناه في مئة المعاني والبيان. والله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يعلمون ماذا؟ حذف لأنه فضلة. إذن الفضلة ما يمكن الاستغناء عنه كالمفعول به، طبعا هذا في كل الأبواب إلا في باب ظن وأخواتها، في باب ظن وأخواتها الوضع يختلف، لأن أصل المفعولين إيش؟ المبتدأ والخبر، والمبتدأ والخبر عمد، لأنه لا يمكن الاستغناء عنهما. من غير باب ظن فإنه فهذا يجوز حذفه اختصارا لا اقتصارا. عندنا الآن مصطلحان جديدان، عندنا نريد أن نفرق بين الاختصار والاقتصار، فرق بينهما لطيف. الاختصار هو أن تحذف الشيء لدليل، ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولي، تذكرون هذا البيت تقدم معنا في الألفية، وقوله أيضا وحذف ما يعلم جائز، يعلم يعني يعلم بدليل. إذن الحذف لدليل جائز، الحذف بغير دليل لا يجوز. طيب إلا يعني على كل حال إذا كان لدليل، إذا كان لدليل فيسمى اختصارا، وإذا كان بدونه أي بدون دليل فهذا يسمى اقتصارا، يسمى اقتصارا. وما كان من غير باب ظن جاز اختصارا واقتصارا. إذن يقول صاحب الحاشية في باب ظن وأخواتها يجوز حذفه اختصارا لا اقتصارا، لأن الناظم قال ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولي. طيب يعني في باب ظن وأخواتها. طيب وأما في غير باب ظن وأخواتها فيجوز الحذف اختصارا واقتصارا. على كل حال هذه فائدة يعني. طيب نعم نعود إلى ابن عقيل. قال الفضلة خلاف العمدة، والعمدة ما لا يستغنى عنه كالفاعل، والفضلة ما يمكن الاستغناء عنه كالمفعول به، فيجوز حذف الفضلة إن لم يضر أو إن لم يضر. يجوز. ما هي الأغراض؟ الحاشية عندكم ثلاثة. قال وذلك لغرض لفظي. أحيانا نحن نحذف الفضلة يعني المفعول به هنا، نحذفه لغرض لفظي لا يتعلق بالمعنى وإنما يتعلق باللسان باللفظ. مثل ماذا؟ قال كتناسب الفواصل. كتناسب الفواصل يعني حتى لا تختل الفاصلة، والفواصل يكون في القرآن والسجع يكون في النثر. طيب يعني مثلا مثلوا له، وإن كان هذا يعني نازع في بعض مسألة فيها خلاف يعني، لكن مثال، مجرد مثال حتى تفهموا الفكرة. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. قال العلماء كان الأصل أن يقول ما ودعك ربك وما قلاك، قلاك يعني أبغضك، فكان الأصل أن يأتي بالمفعول به. طيب لأنه سيقال قلا من، يعني الأصل أن يأتي بالمفعول به، تمام؟ فالمفعول هنا مفعول به هنا طبعا فضلة، فكان حقه أن يذكر فيقال ما ودعك ربك وما قلاك. قال العلماء حذفت الفضلة وهي الكاف هنا لغرض لفظي يعني حتى لا تختل الفاصلة. ما معنى لا تختل الفاصلة؟ يعني حتى لا تختل السجعة. طيب نحن لكن تأدب مع القرآن لا نقول سجع في القرآن، طيب نقول في غير القرآن سجع، لكن في القرآن لا نقول سجع، وإنما اصطلح العلماء على تسميته بالفاصلة. طيب الفاصلة ليس له علاقة بالفاصلة تلك التي هي من علامات الترقيم التي نرسمها نحن في كام، لا علاقة له، مجرد تشابه في اللفظ. الفاصلة معناه سجع باختصار. فتخيل أنه لو قال والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلاك، وللآخرة خير لك من الأولى، لاحظ اختلت الفاصلة، لأن فواصل الآيات السابقة واللاحقة كلها مختومة بالألف، والضحى ألف، والليل إذا سجى ألف، ما ودعك ربك وما قلاك، اختلت الفاصلة، واضح؟ وللآخرة خير لك من الأولى ألف، ولسوف يعطيك ربك ترضى إلى آخره. فقالوا حذف الكاف لأجل أن لا تختل الفاصل. هذا غرض لفظي، وهناك غرض معنوي آخر ذكرناه في البلاغة. طيب أو السجع والإيجاز. أحيانا أنا أحذف الفضلة فقط حتى أوجز وأختصر الكلام، يعني مثلا أقول للمفتي يا شيخ أنا أكلت في نهار رمضان. طيب أكلت ماذا؟ حذفت المفعول به إيجازا، ولأنه لا حاجة ولا فائدة من ذكره يعني. أو لغرض معنوي كالاحتقار. أحيانا أن تحذف المفعول به احتقارا له، تقول ضربت. طيب ضربت من؟ ضربت زيدا، لكن احتقارا لزيد أنا لا أريد أن أذكره على لساني، واضح؟ أو استهجان ذكر المفعول به. هذا مثل ما يروى عن عائشة وإن كان في سنده كلام، حتى بعضهم يقولون لا أصل له يعني، لكن يتداوله علماء البلاغة، أن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت منه ولا رأى مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه ما رأى عورتها ولا رأت هي عورته يعني المغلظة. طيب ما رأيت، ما رأيت ماذا؟ حذفت الفضلة المفعول به، حذفته لماذا؟ استهجانا لذكره. طيب يعني أنه يعني لا يليق التصريح به، لا يليق التصريح بهذه الألفاظ. أو للعلم به، يعني أنني أحيانا أحذف المفعول به لأنه معلوم، لأنه معلوم. وعندنا له أمثلة كثيرة يعني أن يحذف الشيء لأنه معلوم عند المخاطب. طيب نعود الآن إلى ابن عقيل. قال فيجوز حذف الفضلة إن لم يضر، يعني إن لم يكن هناك ضرر. طيب بأن لم نرتكب مخالفة أو نوقع في لبس ونحو ذلك، كقولك في ضربت زيدا، ضربت بحذف المفعول به. طيب لماذا حذفته؟ إما لأنه معلوم عند السامع، إما اختصارا، إما احتقارا، الله أعلم. طيب حسب. وكقولك في أعطيت زيدا درهما، عندك فضلتان هنا، عندك فضلتان زيدا ودرهما مفعولان، تقول إيش؟ أعطيت، ماذا فعلت؟ حذفت الفضلتين. جائز؟ جائز، واضح. ومنه قوله تعالى فأما من أعطى، أعطى من؟ أعطى من ماذا؟ لم يذكر، يعني كان الأصل أن يقول أعطى الفقير درهما، حذف المفعول الأول والمفعول الثاني. واتقى، اتقى من؟ اتقى الله عز وجل، لم يذكره لأنه معلوم. طيب، وأعطيت زيدا، أعطيت زيدا ماذا؟ اكتفيت بالمفعول الأول وحذفت الثاني، جائز. ومنه قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك ماذا، ولسوف يعطيك ربك ماذا، لم يذكر المعطى. طيب، ذكر المفعول الأول وهو الكاف، لكن يعطيه ماذا، المفعول الثاني محذوف. لماذا؟ قال العلماء حتى يذهب الذهن كل مذهب، يعني يعطيه كل شيء، يعني يعطيه من خير الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام. ولسوف يعطيك ربك فترضى. طيب، وأعطيت درهما، هنا حذفت المفعول الأول وذكرت الثاني، نحن عرفنا المعطى لكن لم نعرف من الذي أعطي، أعطيت من درهما. قيل ومنه قوله تعالى حتى يعطوا الجزية، التقدير والله أعلم، حتى يعطوكم، الكاف مفعول أول وقد حذفه، الجزية مفعول الثاني وقد ذكره. هذا كله لأن الحذف فيه لا يضر. فإن ضر، أي إن كان هناك ضرر، إن كان هناك ضرر في الحذف لم يجوز. قال فإن ضر حذف الفضلة لم يجوز حذفها. طيب، متى يكون هناك ضرر، مثل ماذا؟ قال كما إذا وقع المفعول به في جواب سؤال، كما إذا وقع المفعول به في جواب سؤال، نحو أن يقال، أن يقال لك مثلا من ضربت، فتقول ضربت زيدا. هنا هل تستطيع أن تحذف الفضلة؟ هل تستطيع أن تقول ضربت وتسكت؟ لا تستطيع، لأنه هو السؤال متوجه إلى المضروب، فلا يحق لك أن تحذفه. واضح، هنا الحذف يضر. طيب، أو وقع محصورا، نحو ما ضربت، هل تستطيع أن تقول ما ضربت إلا وتسكت؟ هذا لا يصح، لأنك تريد أن تحصر الضرب فيه، فلا بد أن تصرح به. ما ضربت إلا زيدا، فلا يجوز حذف زيدا في الموضعين. حذف زيدا، حذف زيدا، هذا ماذا يسمى؟ يسمى حكاية، أن تحكي اللفظ على إعرابه كما هو، لا تغير فيه. يعني لم يقل حذف زيد مضاف إليه، لا، قال حذف زيدا، هذا حكاية. طيب، كم موضع ذكر؟ موضعين لا يجوز. لماذا؟ قال إذ لا يحصل في الأول الجواب، نحن نسألك وأنت لم تجب، لم يحصل الجواب، ومن حق السائل أن يجاب، لكل سائل حق في أن يجاب. ويبقى الكلام في الثاني دالا على نفي الضرب مطلقا، يعني لو قلت أنت ما ضربت إلا وتسكت، أنت الآن نفيت الضرب ولم تثبته في أحد، صح؟ فصار الكلام منفيا وأنت تريد الإثبات، وهذا لا شك أنه لبس. ويبقى الكلام في الثاني دالا على نفي الضرب مطلقا، والمقصود، مقصودك أنت نفيه عن غير زيد، نفي الضرب عن غير زيد وإثباته لزيد، صح؟ فلا يفهم المقصود عند حذفه. هذان موضعان، إذن الموضع الأول جواب السؤال، والموضع الثاني إذا وقع محصورا. نزيد موضعا ثالثا في الحاشية، قال وثمة موضع ثالث وهو إذا ما حذف عامله، إذا حذف عامله فإن المفعول به يجب الفضلة، يجب التصريح به ولا يجوز حذفه. مثل ماذا؟ مثل أسلوب الإغراء، أو يعني أسلوب التحذير، أسلوب التحذير، إياك والكذب، الكذب هذا فضلة مفعول به وقد صرح به، هل يجوز حذفه؟ لا يجوز. هل يجوز أن نقول إياك وأسكت؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن عامله محذوف، عامل الذي نصب الكذب، وسنعرف تقديره إن شاء الله في له باب خاص، هذا له باب خاص تقريبا 3 أو 4 بيات في الألفية. إياك والشر ونحوه نصب، محذر بما استتاره وجب. طيب، فالعامل هنا مستتر وجوبا، والمعمول هنا مصرح به. هذا نتركه إلى أن يأتينا إن شاء الله في باب الإغراء والتحذير، باب الإغراء والتحذير. نختم الباب، نختم الباب. قال ويحذف الناصبها إن علم وقد يكون حذفه ملتزما. الشرح، يجوز حذف ناصب الفضلة. الآن انتقل إلى مبحث جديد. قبل قليل كنا نتكلم عن ماذا؟ عن حذف الفضلة نفسها، يعني حذف المفعول به، طيب، سواء كان أولا أم ثانيا. الآن لا، نتحدث عن حذف عامل الفضلة، يعني الفعل الذي نصب المفعول به، سواء كان الفعل أو اسم يعمل عمل الفعل. طيب، هل يجوز لي أن أحذف العامل يعني الفعل الذي نصب المفعول به؟ قال يجوز حذف ناصب الفضلة بشرط إذا دل عليه دليل. تلاحظون يعني القواعد بدأت إيش تتكرر، نحو أن يقال من ضربت فتقول زيدا، طيب زيدا هذا هو الفضلة المفعول به، أين العامل الذي نصبه؟ أين الفعل الذي نصبه؟ محذوف. لماذا حذف؟ لأنه دل عليه دليل. أين الدليل الذي دل عليه؟ السؤال، لأنه في السؤال قال لك من ضربت، هذا هو العامل، فلا يحتاج أن أقول ضربت زيدا، هذا تطويل وحشو لا حاجة إليه، ينافي البلاغة يعني والفصاحة. طيب يكفي أن تقول زيدا فتكتفي بالمعمول وتحذف العامل الذي نصبه. التقدير ضربت زيدا، فحذف ضربت أو فحذف ضربت لدلالة ما قبله عليه. وهذا الحذف هل هو واجب أم جائز؟ قال جائز. هل يجب أحيانا؟ نعم. قال وقد يكون واجبا، يعني حذف العامل أحيانا يكون واجبا، متى؟ كما تقدم في باب الاشتغال. لاحظوا بدأنا الآن نحيل وهذا الذي سيجعلنا نمشي أسرع، لأننا سنبدأ نحيل على ما تقدم، نقول خلاص هذا تقدم، نحن نبني على ما تقدم، هكذا النحو عبارة عن علم متسلسل. وقد يكون واجبا كما تقدم في باب الاشتغال. تذكرون في باب الاشتغال نحو ماذا؟ لما قلنا زيدا ضربته، صح؟ قلنا زيدا مشغول عنه، ضربت عامل مشغول، الهاء مشغول به. طيب أين العامل الذي نصب زيدا؟ نقول فعل محذوف يفسره المقدور المذكور، صح ولا لا؟ إذن زيدا مفعول به لفعل محذوف، فعل محذوف يفسره المذكور، تقديره ضربت زيدا ضربته. إذن ضربت الأولى هذه حذفت أم ذكرت؟ حذفت. طيب حذفها واجب أم جائز؟ واجب، لا يجوز لك التصريح به، يعني لا يجوز لك أن تقول ضربت زيدا ضربته، لا يجوز أن تقول هذا لسببين. السبب الأول لأن العرب أو لأن العلماء لا يجمعون بين المفسر والمفسر، تقدم هذا، فضربته مفسر وضربت مفسر. والعلة الثانية الركاكة، الركاكة، ضربت زيدا ضربته ركيك، واضح؟ التقدير ضربت زيدا ضربته، فحذف ضربت وجوبا كما تقدم والله أعلم. حاشية. طيب هل هناك مواضع أخرى يجب علينا فيها أن نحذف العامل الناصب؟ هل هناك مواضع أخرى أم فقط في باب الاشتغال؟ الجواب لا، هناك مواضع أخرى. ما هي؟ قال وفي باب النداء وفي أبواب النداء. النداء العامل في النداء محذوف، أنت لما تقول يا طالب العلم قالوا العامل محذوف، تقديره أدعو طالب العلم، أنادي طالب العلم، إذن العامل هنا محذوف، وطالب العلم هذا المنادى هو في الأصل مفعول به، لذلك جعله ابن هشام من أبواب المفعول به. أسلوب التحذير ذكرناه قبل قليل، إياك والكذبة، إياك والأسد، إياك والشر، فصرحنا بالمفعول به وحذفنا الفاعل العامل، العامل محذوف يعني يقدر بما يناسب السياق، جانب، حاذر أو احذر ونحو ذلك. الإغراء، أسلوب الإغراء عكس أسلوب التحذير، كله له أبواب ستأتي إن شاء الله، التحذير والإغراء في باب واحد. الإغراء مثلا أن أقول لك العلم العلم العلم العلم، يعني تعلم العلم، يعني احرص احرص على العلم، يعني هذا أسلوب إغراء، يعني أدعوك إلى فعله. العلم العلم يعني إلزم العلم. الصدق الصدق يعني إلزم الصدق بشروطها التي سنعرفها إن شاء الله في أبوابها. وما كان مثلا، نعم كذلك أحيانا قد يأتينا كلام من كلام العرب يأتيك محذوف العامل لأنه مثل من الأمثال، والأمثال عندهم قاعدة تقول الأمثال لا تغير فتروى كما هي. مثلا عن هناك مثل عربي يقول الكلاب على البقر، الكلاب هذا مفعول به، أين عامله؟ أين ناصبه؟ محذوف. هل يجوز أن أصرح به؟ طيب ما تقديره؟ تقديره أرسل الكلاب على البقر. هل يجوز لي أن أنا الآن أن أقول أرسل الكلاب على البقر؟ لا، لا يجوز. لماذا؟ لأنه مثل، وهذا المثل وردنا هكذا وهو تراث، يجب أن نحافظ عليه كما هو لا يغير، كما قال ابن مالك فهو يضاهي المثل، فيأتينا هذا في باب نعمة وبئس. إذن الأمثال أو ما أجري مجرى الأمثال، هناك فرق بين الأمثال أو ما أجري مجرى الأمثال. الأمثال عرف، المثل عرفنا مثل الكلاب على البقري، فهنا حذف العامل، فنحن يجب علينا أيضا أن نحذف العامل ولا يجوز لنا التصريح به، أي أرسل الكلاب على البقري. طيب النوع الذي بعده أو ما أجري مجرى المثل أو مجرى المثل، طيب يجوز الوجهان حسب هل أنت تريد من الثلاثي أم من الرباعي. المهم الآن ما أجري مجرى المثل، هناك فرق بين المثل وبين شيء هو ليس مثلا لكننا نعامله معاملة المثل، يعني أجراه العلماء مجرى الأمثال، كقوله تعالى انتهوا خيرا لكم، هذا ليس مثلا هذا قرآن. طيب لكن يصلح أن يضرب مثلا في في في مواضع كثيرة، يصلح أن يجرد من سياقه وأن يستعمل فيما يناسب سياقات أخرى، انتهوا خيرا لكم، هذا يجري مجرى الأمثال. فإن قال قائل وما الفرق بين المثل وما أجري مجراه يعني مجرى المثل، قال الجواب أن المثل مستعمل في غير ما وضع له للمشابهة بين ما وضع له وغيره على طريق الاستعارة التمثيلية، هذا مصطلح بلاغي. طيب والمثل مسموع عن العرب. طيب إذن يعني فكرة المثل تقوم على أن قصة حصلت لشخص عربي، ثم بعد ذلك إذا حصلت قصة مشابهة أو حصل موقف مشابه فنحن ننقل هذا المثل إلى ذاك الموضع المشابه له، ويكون هذا المثل مسموعا من من؟ من العرب. وأما ما أجري مجرى المثل فهو مستعمل في غير موضع له، لكن أشبه المثل في كثرة الاستعمال وحسن الاختصار، فأعطي حكمه في عدم التغيير، وهو مما لم يسمع لكن شاع متأخرا، شاع متأخرا. طيب بهذا يا شباب نكون قد انتهينا من هذا الباب، باب تعدي الفعل ولزومه. نقف عند باب التنازع، مع أنه يعني لم نأخذ من الدرس إلا 37 دقيقة، بقي يعني تقريبا ثلث ساعة على الوقت، لكن هذا الباب بالذات أحب أن نبدأه يعني بذهن صافي. طيب باب التنازع يعني ليس صعبا، لكن كما هو على اسمه يعني تنازع. طيب وكان بعض شيوخنا الظرفاء في شرحه يقول وقد مس النحويين من اسمه نصيب، وقد مس النحويين من اسمه نصيب. فلذلك هذا الباب يحتاج إلى فقط إلى تركيز، ليس صعبا يحتاج إلى تركيز، وأحب أن نبدأه في بداية الدرس بحيث يكون الذهن أصفى. تمام، فنقف هنا نعطيكم يعني درس قصير هذه المرة. طيب يا شباب وفي الدرس القادم نبدأ إن شاء الله في باب التنازع. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.